أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتنزع الملك ممن تؤتي الملك من تشاء Thank you.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا الشراكة وأخواته المقيمين بدري